بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في التعليق على هذه الرسالة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مرسومة بالمنهج لمريد العمرة والحج، عند آخر كلامه على أنواع الأنساك، على آخر إلى في آخر كلامه على أنواع الأنساك. قبل ذلك فقط أنبه، كأنه كان فيه سبق لسان، لما ذكرنا المواقيت الزمانية قلنا أن ميقات الحج وبالاتفاق شوال ذو القعدة وذو الحجة، وهم إذا أطلقوا ذو الحجة أرادوا العشر، لكن قلت هناك قول أنه يقول عشر ذو الحجة، وقول 13 ذو الحجة 13 يوم، وقول شهر ذو الحجة كله. هذا في تفسير أشهر الحج، أما الميقات الزماني للإحرام بنسك من نسك الحج فميقاته هو شوال ذو القعدة وذو الحجة، المراد به الأيام العشر الأول، يعني ما لم يفته يوم عرفة، فآخر وقت ينتهي فيه الميقات الزماني للحج هو طلوع فجر يوم العيد. أما إذا أدرك عرفة ولو ساعة من ليل فلبى بالحج ووقف بها فقد أدرك الحج. هذا التنبيه إليه. نعم، انتهينا عند قوله الكلام على أي أنواع النسك أفضل. قلنا التمتع أفضل بما أشرنا إليه من دليل، وبعضهم اختار الإفراد لأنه في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أفرد بالحج، وبعضهم اختار القران لأن في بعض الروايات أنه قرن، وفي بعض الروايات أنه تمتع، والصواب أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا. قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فذاك هو الأفضل، وما جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام تمتع بالحج ليس المراد به التمتع الذي هو الإحرام بعمرة ويتحلل منها ثم يهل بالحج، وإنما المراد به تمتع القران، تمتع القران، لأن التمتع يطلق على القارن ويطلق على المتمتع كذلك. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا، فما جاء في بعض الحديث أنه تمتع بالعمرة الحج أو حج متمتعا فالمراد به تمتع القران، فيطلق عليه أيضا تمتع، بدليل قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والإجماع على أن الهدي يلزم القارن والمتمتع. فإذا لفظ التمتع له معنى واسع وله معنى أضيق منه. قال في تفضيل التمتع أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك وقال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. فالقارن إذا ساق معه الهدي يتم حجه قارنا، أما إذا لم يسق الهدي فإنه ماذا؟ فإنه يقلب حجه عمرة ويتحلل منها ثم يحج على صفة التمتع كما ذكرنا يوم أمس. قال رحمه الله: هذا وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. ولنمثل لذلك بمثالين. يعني قد يكون الإنسان لب بالعمرة يريد التمتع، يأتي بالعمرة ويتحلل ثم يحج، ولكن يقع له طارئ وسبب يمنعه من إتمام العمرة، فيدركه الحج وعرف وهو لم يتحلل بعد من العمرة، فهذا يدخل الحج على عمرته ويصير بذلك قارنا. وضرب لذلك مثالين. قال: المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة. امرأة لبت عند الميقات بالعمرة تريد تأتمر وتتحلل، ويوم ثامن من ذي الحجة تلبي بالحج، في بعد أن أهلت بالعمرة وقبل أن تصل إلى مكة أو قبل أن تطوف حاضت ولم تطهر إلا بعد دخول الحج عليها. قال: فإن في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة، فتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل. وهذا الذي وقع لعائشة رضي الله تعالى عنها. المثال الثاني: إنسان أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، سبب من الأسباب، نزل مثلا اليوم السابع من ذي الحجة على أساس أنه يعتمر، يصل مكة صباحا فيعتمر ويقصر، ومن غد يذهب إلى الحج، في الطريق وقع له عائق يمنعه، إما تكون خربت السيارة أو بعض من معه مرض فلزمه أن يتوجه إلى المستشفى مباشرة ويقوم عليه، لا يستطيع أن يتركه، فلم يتفرغ إلا وقد جاءت عرفة، فيدخل الحج على العمرة، فمنعه عائق من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا، فيستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج، ويفعل ما يفعله ماذا؟ الحاج. وترون في هذين المثالين أن الحج فيه تغير النية، ولهذا في باب النية وفي تغيرها وقلبها والجمع فيها نجد في الحج ما لا نجده في غيره. سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول: لبيك اللهم، انتبه، لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو ابن أخ لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فجعل هذا الحج عن نفسه، مع أنه بدأه بالتلبية عن شبرمة. ففي الحج في قضية ما يتعلق بالنية نجد مسائل تغاير غيره من العبادات. انتهى هذا الفصل أو هذا المبحث بصورة أدق. قال: المحرم الذي يلزمه الهدي. من هو المحرم الذي يلزمه الهدي؟ الهدي على قسمين: واجب ومستحب. واجب ومستحب. المستحب من شاء أن يسوقه ساق، حتى المعتمر له أن يسوق الهدي إن شاء، وحتى المفرد له أن يسوق الهدي إن شاء. ومن الهدي ما هو واجب، وهذا كهدي المتمتع والقارن. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ما معنى تمتع بالعمرة إلى الحج؟ بمعنى أنه جعل سفرين في سفر واحد، لم يسافر لأداء العمرة ثم يرجع إلى بلده، ثم يسافر لأداء الحج ثم يرجع إلى بلده، بل جعل سفراً واحداً لنسكين فتمتع بذلك. وأيضاً الذي يتحلل بعد العمرة له تمتع بأنه يحل له النساء، فهذا يلزمه الهدي، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. الهدي يطلق ويراد به السمت والهيئة والخلق والسلوك، ويطلق الهدي ويراد به ما يذبح، فيشمل جميع أنواع الأنعام من الغنم والبقر والإبل، ويطلق الهدي ويراد به البدنة من الإبل يعني. قال: المحرم الذي يلزمه الهدي هو المتمتع والقارن، وقد سبق بيان من هو المتمتع ومن هو القارن. فمن هو المتمتع؟ نعم ايوه ايه ايه من الان نفسه، هذا المتمتع، يلبي بالعمره في اشهر الحج ويتحلل منها ثم يحج من عامه، يحج من عامه، واشرنا الى شروطه. والقارن لا يتحلل من العمره بل يواصل حتى يتحلل يوم الإفاضة. أما المفرد فلا يلزمه يعني الهدي، والدليل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأيضا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الهدي على من كان متمتعا أو قارنا. قال: فالمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شوال، هذا هو المتمتع، أن تكون عمرته في شوال، أن تكون عمرته ماذا؟ في شوال. هل العبرة بأداء العمرة في شوال أو العبرة بالإحرام أو العبرة بأي وقت وقع فيه آخر الفعل؟ أما لو أنه أحرم في شوال واعتمر في شوال فهذا يصدق عليه التمتع، وأما لو أنه أحرم في آخر رمضان وأتم عمرته في آخر رمضان فهذا ليست عمرته عمرة تمتع. أما لو أحرم في رمضان وأدى الأفعال كلها في شوال فعند مالك العبرة بما بالزمن الذي وقعت فيه أفعال العمرة فيعد متمتعا، وعند غيره العبرة بزمن الإحرام وهو قول عند الشافعية أو الحنابلة، وعند أبي حنيفة العبرة بأربعة أشواط من الطواف، إن وقعت في شوال فعمرته عمرة تمتع، وإن لم تقع في شوال فليست عمرته بعمرة تمتع. نعم، يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شوال، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل، أن يكون إحرامه في شوال، ويحل منها، هذا المتمتع، إذن يعتمر في أشهر الحج ويتحلل من العمرة ثم يحرم بالحج في عامه، في عامه، هذه شرط المتمتع. فإن أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال فليس بمتمتع، فليس بماذا؟ بمتمتع، فلا هدي عليه سواء كان قد صام رمضان بمكة أم لا، فصيام رمضان بمكة لا أثر له، وإنما العبرة بعقد إحرام العمرة، هذا قول الحنابلة. متى عقد الإحرام؟ في شوال ولا في القعدة؟ فإذا كان في شوال فالعبرة بذلك فهو متمتع، أما إذا كان في رمضان فلا. فمتى كان قبل دخول شهر شوال فلا هدي عليه، وإن كان بعد دخول شهر شوال فهو متمتع يلزمه الهدي إذا تمت شروط الوجوب. يعني على المتمتع أن يعتمر في شوال ويتحلل منها وأن يحج من عامه وأن لا يخرج بعد عمرته إلى مسافة سفر على قول بعض العلماء، أو إلى مثل بلده، أو إلى بلده، أو أن يجاوز الميقات. هذه أقوال عند أهل العلم. وأن تكون العمرة والحج في عام واحد، وهل يشترط أن تكون عن شخص واحد؟ ذكرنا الخلاف في ذلك، أكثر العلماء على أنه لا يشترط، فإذا اعتمر على نفسه وحج عن غيره في نفس العام بشروط التمتع عد متمتعا يلزمه الهدي. وفي المذاهب أقوال أيضا أنه إذا تغيرت العمرة والحج فلم تكونا عن شخص واحد، يعني بعضهم يقول أن هذا لا يلزمه الهدي، والأقوى أنه يلزمه الهدي لأنه في الصورة متمتع، في الصورة متمتع. قال: وأما ما يعتقده بعض العوام من أن العبرة بصيام رمضان، وأن من صام بمكة فلا هدي عليه، ومن لم يصم بها فعليه هدي، فهذا اعتقاد غير صحيح. هذا اعتقاد لعله منتشر عندهم هناك أو عند بعض الناس أيضا. فليس العبرة بصيام رمضان بمكة أو لا، العبرة متى أدى عمرته في أشهر الحج أو لا. إن كان أداها في غير أشهر الحج فلا تعتبر هذه العمرة عمرة التمتع، فإن أراد التمتع لزمته عمرة أخرى، وإن اعتمر في أشهر الحج فعمرته عمرة تمتع، وإن حج من عامه مع باقي شروط التمتع عد متمتعا. قال: وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما ذكرنا سابقا. ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام. قال جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ليس من أهل مكة أو مقيما بها، ليس هذا. أما من كان من أهل مكة أو مقيم بمكة فهذا لا يلزمه الهدي. فإن جاء للحج ناويا الإقامة فأيضا ليس من أهل مكة، يلزمه الهدي، ثم بعد ذلك إن أقام صار مكيا. فإن كان من حاضر المسجد، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليهما. وحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن كانوا قريبين منه بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفرا كأهل الشرائع ونحوهم، فإنه لا هدي عليهم. ومذهب أكثر أهل العلم ومذهب المالكية أيضا. من هم حاضر المسجد الحرام؟ أهل مكة ومن حولهم ممن لم يبعدوا عن مكة مسافة سفر. وأما من كانوا بعيدين من الحرم بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفرا كأهل جدة، فإنه يلزمهم الهدي. واضح. ومن كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ورجع إليها متمتعا فإنه لا هدي عليه لأنه مكي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن العبرة بمحل إقامته وسكناه وهي مكة. وهذا أيضا قول المالكية وهو قول صحيح. إلا إذا انتقل إلى غير مكة للسكنى، فإنه إذا رجع إليها متمتعا يلزمه الهدي، لأنه حينئذ ليس من حاضر المسجد الحرام، هو مكي ثم سافر وانتقل من مكة وصار يسكن مكانا آخر كجدة أو المدينة أو الطائف أو غيرها، لم يصر عند ذلك مكيا. فإذا أتى للعمرة والحج وتمتع فإنه يلزمه الهدي. قال: والهدي الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الأضحية، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر عند مسلم وعند غيره، ومن حديث غير جابر أيضا أنهم كانت تجزئهم الشاة الواحدة ويشتركوا. قال حجزنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشتركنا 7 في بقرة و7 في البدنة، فالواحد تجزئه 7 بقرة أو 7 بدنة أو شاة واحدة، فيجوز الاشتراك في الأضحية أو في البقر أو في الإبل. طيب إذا اشتركوا في البقر أو في الإبل هل يلزم أن يكون الجميع حاجاً بالتمتع أو القران أو لا يلزم؟ فمن العلماء من قال يشترط الاشتراك في الاشتراك أن يكون في نسك، أن يكون حاجاً، أن يكون حاجاً سواء حج الفريضة أو النافلة. ومنهم من قال يكون اشتراك في البقر إذا كان هذا الهدي الذي يلزمه هدي واجب، ومنهم من قال يجوز الاشتراك مطلقا سواء كان أحدهم فرض عليه والآخر متطوع، أو أحدهم ناوي به الهدي والآخر ناوي به الأضحية والآخر ينوي العقيقة أو ينوي نذرا أو ينوي غير ذلك، فيجوز الاشتراك. وعند مالك يمنع الاشتراك، والصواب جواز الاشتراك حتى وإن اختلفت النيات بين فرض وتطوع وبين هدي وأضحية وغير ذلك. نعم، اختار بعض العلماء أنه يشترك في البعير 10 كما جاء في حديث ابن عباس، وهو اختيار لإسحاق الراهوية من أئمة الحديث، وللإمام ابن خزيمة من أئمة الحديث وأئمة الشافعية أيضا. قال ويجوز أن يصوم الأيام. طيب، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ويجوز أن يصوم الأيام 3 في أيام التشريق وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة، لكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يومي العيدين هذا حديث صحيح، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة هذا حديث أيضا عند الطحاوي وغيره وهو حديث صحيح. ويجوز أن يصوم هذه الأيام 3 متوالية ومتفرقة، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. وأما 7 الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله، إن صامها متوالية، إن شاء صامها متوالية وإن شاء متفرقة. هذا في من يعجز عن الهدي، إذا عجز عن الهدي فقد قال جل وعلا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. ما معنى في الحج؟ هل المراد في زمن الحج أو المراد في حال تلبسه بالحج أو المراد في الحج أي في مكان الحج؟ فعلى القول في زمن الحج فله أن يصومها ولو خلال عمرته بعد إحرامه بها، وعلى القول في مكان الحج أي ما دام في مكة ولم يخرج منها، وعلى القول حال تلبسه بالحج فلا يصومها إلا بعد أن يحرم بالحج. ولهذا عند المالكية قالوا لا يصوم حتى يحرم بالحج، فإن صام قبل الإحرام لم يجزه ذلك، لأنه صار من باب وجود الحكم قبل سببه كما ذكره القرافي، وقيل وجود الحكم قبل شرطه كما قاله القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمة الله على الجميع. ولهذا فلا يصح صيامه إذا كان قبل الإحرام، فإن أراد أن يصوم يحرم ثم يصوم. وذكروا له حالتان، وهما إما أن يصوم قبل عرفة وبالتالي يلزمه أن يحرم قبل عرفة بأزيد من 3 أيام أو أكثر، أن يحرم اليوم 6 فيصوم 6 والـ7 والـ8 لأن عرفة لا يجوز صومه ويوم النحر لا يجوز صومه، أو يصوم اليوم أو يحرم اليوم الخامس أو الرابع من ذي الحجة، أو أن يصوم أيام التشريق، وهذا هو الأولى لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري وعن غيرها أنه أذن للمتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام، أي أيام التشريق، وإلا فإن أيام التشريق لا يجوز صومها، أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، ينهى عن صوم أيام التشريق، فهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، يعني اليوم الأول والثاني والثالث بعد يوم العيد، ثلاث أيام بعد يوم العيد لا يجوز صيامها، لأنها أيام أكل وشرب، إلا الحاج الذي يلزمه الهدي ولم يجد الهدي فله أن يصوم هذه الأيام الثلاثة، فصيامها أولى من أن يصوم قبل ذلك. نعم، وصيام هذه الأيام العشر الثلاثة والسبع لا يلزم أن تكون متوالية، لا يلزم أن تكون متوالية، وإن كان مالك رحمه الله، إن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يختار التوالي، يرى أن ما يلزم وما ذكر في كتاب الله عز وجل من صيام فإنه ينبغي أن يوالى، ينبغي أن يوالى كما نقل عنه رحمه الله تعالى. السبع الباقية يصومها إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله. نعم، قال وأيام ذبح الهدي أربعة، هذا على القول الصحيح وهي رواية الإمام أحمد، وأما عند غيره كالمالكية والشافعية يوم العيد ويومين بعدها، والصحيح أن أيام الذبح هي أربعة أيام، يوم النحر وثلاث أيام بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام وكل أيام التشريق ذبح، أي أيام ذبح، يوم العيد وثلاث أيام وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي. إذا ذبح الهدي قبل يوم النحر لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، وفي رواية أخرى عند مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. قال وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد، ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا، لكن النهار أفضل، هذا في قول جمهور العلماء، ومالك رحمه الله يكره الذبح ليلا لقوله تبارك وتعالى في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام، فسمى الأيام والأيام تطلق على النهار، فهي كراهية الذبح ليلا، والأقوى والله أعلم جواز الذبح ليلا ونهارا، ولكن الأفضل يكون ليلا. ويجوز أيضا في منى وفي مكة، لكن في منى أفضل، إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيرا، فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع. وعلى هذا فلو أخر هديه إلى يوم الثالث عشر وذبحه بمكة فلا بأس، فيختار رحمه الله جواز الذبح بمكة ومنى أو بمنى، والذبح بمنى أفضل. وعند المالكية الأفضل أن يذبح بمنى بثلاثة شروط، بثلاثة شروط: أن يكون هديه هذا هدي حج، وأن يكون قد وقف بهديه في عرفة، وأن يكون ذبحه هذا في أيام النحر، في أيام النحر، ثلاث شروط. فإذا فقد شرط من هذه الشروط يتعين عليه أن يذبح بمكة، يعني إن كان هديه ليس هدي الحج فيتعين أن يذبح بمكة، أو إذا كان هدي حج لكن لم يخرج به إلى عرفة فيذبحه بمكة، أو كان هدي حج ووقف به في عرفة لكن لم يذبحه في أيام مينا ذبحه بعده، فيتعين أن يكون بماذا؟ بمكة. نعم، وهذا المشهور عند المالكية أن الأفضل يكون في مينا، لكن فهو شرط كمال عند ابن القاسم، وعند أشهب قال هو شرط صحة، والصحيح والأظهر والله أعلم جواز النحر بمكة وبمينا، وإن كان مينا أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال نحرتها هنا ومينا كلها منحر، رواه مسلم. وقال أيضا كل فجاج مكة طريق ومنحر، رواه الإمام أبو داود. فدل هذا على جواز النحر بمكة وإن كان بمنى هو الأفضل. واعلم أن إيجاب الهدي على القادر أو الصيام على من لم يجد الهدي ليس غرما على العبد أو إتعابا لبدنه بلا فائدة، الإشارة إلى الحكمة من إلزام الحاج بالهدي، وإذا أجز فبالصيام، ليس تأذيبا وإتعابا له بل فيها حكمة وفائدة، وكل العبادات التي نفعلها فيها حكم عظيمة، يكفي في ذلك من الحكم والفوائد الامتثال لله رب العالمين، الامتثال لله رب العالمين. وهذا الأمر إخواني وهو تذوق الامتثال والتعبد لله جل وعلا، هذا أمر روحي حسي عظيم جدا، من أعظم أسباب ما يجد به العبد من السعادة في قلبه وعدم الضيق، خاصة مما يحيط به من نكد الدنيا، وهو أن يجد نفسه خاضعا متذللا للواحد الأحد سبحانه وتعالى، ممتثلا لأمره ونهيه. فهذا من الأمر العظيم الذي يجد به السعادة العبد، يجد به السعادة في قلبه، فيكفي هذه حكمة عظيمة وهو الامتثال لله عز وجل. قال وإنما هو من إتمام النسك وإكماله، ومن رحمة الله وإحسانه، حيث شرع لعباده ما فيه كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم وزيادة أجرهم ورفعة درجاتهم، والنفقة فيه مخلوفة والسعي فيه مشكور. وما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه. نعم، وما نعم نعم هذه الآية الأخرى. نعم، فما يقدمه العبد من النفقة والصدقة هذا يعني يخلفه الله عز وجل له، يخلفه الله عز وجل له. قال والنفقة فيه مخلوفة والسعي فيه مشكور. وفيه أيضا كثير من الفوائد، حيث يجتمع الناس وينتفعون بالأكل من هذه الذبائح، وتوزع الفقراء ويستفيدون منها. قال وكثير من الناس لا يلاحظون هذه الفائدة ولا يحسبون لهذا الأجر حسابه، فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة، حتى إن بعضهم يفرد الحج وحده من أجل أن لا يجب عليه الهدي، فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي، وهذه غفلة ينبغي التنبه لها. هذا صار من كثير من الناس، يعني يريد أن يحج ولكن أن يتملص من الحج قدر ما يستطيع، حتى أن بعض الناس يسعى جاهدا في أن يكون حجه في 48 ساعة أو أقل، يأتي صبيحة، يأتي قبل فجر يوم النحر فيدرك عرفة ويرمي ويشتري الهدي يحلق يطوف ثم يرجع إلى أهله وبلده وينيب غيره في أداء ما تبقى وما لزمه الهدي قال لا إشكال يهدي. وهذا في الحقيقة ما أدري يقال له هل يقال له حج أو لائم، حتى قال شيخ ابن عثيمين في بعضهم مثل هذه الأفعال هذا لا يقال له حججت بل يقال له لائمت. الآية السابقة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يخلفه. نعم قال وهذه غفلة ينبغي التنبه لها. نعم انتهى الفصل. قال صفة العمرة، صفة العمرة يعني انتهى من هذه المقدمات تتعلق بالمناسك، ها هنا يذكر صفة العمرة موجزة مختصرة. قال إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه كلها، يزيل كل ثيابه ويغتسل كما يغتسل الجنابة كما جاء في السنة وأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام مما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. الحديث البخاري ومسلم. هذا من السنة، يتجرد من ثيابه، يدخل مغتسلة يتجرد من ثيابه فيغتسل ويتطيب ثم يلبس إحرامه. إذا بقي شيء من الطيب في مفرق رأسه أو في إبطه أو في شيء من ثيابه بعد إحرامه فلا أثر عليه، فلا شيء عليه. وعند المالكية يكره أن يبقى شيء من الطيب عليه بعد إحرامه، فإن وجد لا شيء عليه لكن يكره له ذلك، لكن قد ثبت في السنة مثل هذا فلا حرج فيه والله أعلم. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم، يعني تجعل مكان الدم خرقة تمسك بها الدم. فالاغتسال للإحرام سنة لكل واحد حتى الحائض والنفساء، تغتسل وتلبي ثم تنطلق. الحديث رواه مسلم. ثم بعد الاغتسال والطيب يلبس ثياب الإحرام، بالنسبة للرجل ثوبان، إزار يستر به من سرته فما أسفل، ورداء يستر به كتفيه وسائر بدنه، والسنة في ذلك أن يكون أبيضين لأنه اللباس والثوب الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير لباسكم البياض فالبسوه واجعلوه لموتاكم، وكان يحب عليه الصلاة والسلام البياض، ولهذا يعني يستحب أن يكون أبيض. ويجوز في غيره، يجوز في غيره، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أحرم، أنه رآه الصحابي محرم مضطبع في برد أخضر، في برد أخضر كما سيأتي، فيجوز لون آخر وإن كان الأفضل هو البياض. ثم بعد الاغتسال والطيب يلبس ثياب الإحرام ثم يصلي غير الأحائض والنفساء الفريضة إن كان في وقت الفريضة. هذا مما ينبغي أن يتحراه، وهو أن يكون إحرامه بعد فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، أتى ذو الحليفة فصلى بها الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم وأحرم بعد ذلك، فقالوا الأوفق الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إحرامه إثر فريضة فيتحين وقت ذلك، يصلي الفريضة ويحرم بعدها، فإن لم يكن ذلك فلا يلزمه أن يصلي إلا إذا كان هناك صلاة لها سبب يصليها، إلا من كان قد جاء من طريق المدينة وأحرم من ذي الحليفة فإنه يسن له أن يصلي ركعتين في هذا المكان لبركته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء لا الإحرام، يعني يرد على من يقول أن الإحرام لها سنة ركعتين، وإنما ينوي سنة الوضوء، فبعد ذلك يحرم، فيكون هناك موافقة في الصورة، وأن إحرامه وقع إثر صلاة. فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة. هذه التلبية، هذا إهلال بالتلبية، إهلال وتلبية، وليس هذا هو النية، النية محلها القلب. بعضهم استدل بهذا على جواز التلفظ بالنية، هذا غير صحيح. وبعض أهل العلم يقول أنه لا يشرع التلفظ بالنية إلا في الحج، فيقول لبيك اللهم عمرة، لكن هذا إهلال وتلبية، وحقيقة النية محلها القلب كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. ثم يشرع في هذه التلبية لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، وهذا إجابة للنداء الإبراهيمي: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فارتفع إبراهيم على الجبل وأذن في الناس بالحج فجاءوا، ولا يزالون يأتون إلى هذا الزمان. لبيك لا شريك لك لبيك، إجابة بعد إجابة: لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد كله لك والنعمة كلها لك والملك لك أيضا، لا شريك لك، لا في ملكك ولا في نعمتك ولا في الحمد لك ولا في غير ذلك، فهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها، يعني السنة في رفع الصوت للجميع، لكن الرجل يجهر أكثر، كما جاء في السنة أنهم كانوا يجهرون بالتلبية، حتى قالوا: لم نكن نبلغ البطحاء حتى تبح أصواتنا، وقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى إلى موسى نازل من البطحاء له جؤار بالتلبية. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء أي الهدي. والمرأة ترفع صوتها لكن خشية الفتنة تسمع من هو قريب منها. وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه، فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمحل حيث محلي حيث حبستني. قبل ذلك يجوز أن يزيد في التلبية لبيك اللهم عمره، فيقول: لا رياء فيها ولا سمع، جائزها كما جاء في الآثار. ومن التلبية التي كان يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكرها، كان يسمع الصحابة يقولون: لبيك إله الحق، ويسمعهم يقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، ويسمعهم يقولون: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لا ينكر على أحد منهم، فدل هذا على جواز مثل ذلك. إذا خشي من عائق جاز أن يشترط، يقول: لبيك اللهم محلي حيث حبستني، يعني إذا أحرم بعمرة أو حج ولم يستطع إتمامها، مرض أو سبب من الأسباب ففاتته، فإنه ماذا؟ يتحلل بالحلق والهدي، ويلزمه أن يقضيها من قابل أو بعد متى تيسر، سواء كان حج الفرض أو اعتمر الفرض أو لا. لكن إذا اشترط لا يلزمه ذلك. قال: أي إن منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي، ولا يلزمه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط، يعني زارها فذكرت أنها مريضة، قال: حجي واشترطي على ربي، وقال: إن لك على ربك ما استثنيت، رواه البخاري ومسلم. فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه. وهذا الاشتراط جائز عند جمهور العلماء، وقول الشافعي والحنابلة، خلافا للحنفية والمالكية فلا يرون مشروعية الاشتراط، وإن اشترط لا ينفعه ذلك. قال: وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لوجود المرض بها. فإذن هما قولان، قول الشافعية والحنابلة: من خاف من مرض أو عائق جاز له أن يشترط، فإن لم يخف لا يشترط. وقول المالكية والحناف: لا يصح الاشتراط مطلقا. وقول آخر: يصح الاشتراط مطلقا سواء خاف من عائق أو لا. وهذا قول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحديث ما يدل على أن الاشتراط مقيد بمن خاف من العائق. قال: وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان. تغير الأحوال، ارتفع مكانا أو نزل مكانا أو في مسجد أو لقي جماعة أو لقي أهل التلبية، فها هنا قال يستحب له أن يكثر منها، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه الجنة ويستعيذ برحمته من النار. والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، هذا قول الحنابلة وأيضا عند الشافعية والأحناف، وأيضا هو قول عند المالكية، بقيد أن يكون إحرامه من ماذا؟ من الجعرانة أو التنعيم أو من الحديبية أو نحو ذلك. فإن كان إحرامه من الميقات فيقف التلبية إذا دخل مكة، والأقوى والله أعلم أن التوقف عن التلبية في العمرة إذا رأى بيوت مكة، لقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عن التلبية إذا رأى عروش مكة، أو قال إذا رأى بيوت مكة، وكان ابن عمر يفعله كما روى ذلك البخاري. نعم. والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد. أما في الحج فمذ أن يلبي بالحج إلى رمي الجمرة، وهذا قول جمهور العلماء، لكن اختار بعض الأئمة كابن خزيمة وغيره أن التلبية لا تتوقف مع بداية رمي جمرة العقبة يوم العيد، بل تتوقف مع آخر جمرة كما جاء في رواية عنده رحمه الله تعالى في صحيحه أو عند غيره، وهذا أقوى. وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله، وهذا هو الأولى، وأن يكون دخوله نهاراً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نهاراً، بل يستحب إذا جاءها وأدرك الدخول ليلاً أن يبيت بذي طوى حتى يطلع النهار فيغتسل ويدخلها أو ويدخلها، هذا في السنة إن تيسر له لا شك. فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى كما هو في سائر المساجد، وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا ذكر دخول المسجد، الشيخ جمع فيه غير أثر واحد. أما بسم الله، أما اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فهذه رواية أبي حميد أو أبي أسيد عند الإمام مسلم الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد أذن فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وفي رواية عند أبي داود زيادة: فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أما اللهم اغفر لي ذنوبي فهذه الزيادة لا تثبت، وأما أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فهذا حديث آخر وذكر آخر منفصل، رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فإما أن يقول الأول أو الثاني: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أن يقول أحيانا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف فيستلم الحجر. قبل ذلك يسن كما جاء في الأثر أنه إذا دخل الحرم أول ما يرى مكة الكعبة، أول ما يرى الكعبة البيت يرفع يديه ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذا الأثر ثبت موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه عنه البيهقي، وروى البيهقي أيضا زيادة أخرى من طريق مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مرسلة فيها زيادة: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وحرمة ونحو ذلك. وهذه لا تثبت، وإنما الذي جاء موقوفا عن عمر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وله أن يدعو بما تيسر. قال: ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله. طيب، في بداية الطواف يشرع للطباع، والطباع هو أن يكشف الكتف الأيمن، وسيأتي ذكره، سيذكره المؤلف رحمه الله. فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها، فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها. لكن قبل ذلك إن تيسر له أن يستلم الحجر بشيء كسواك أو قلم أو عكازة جاز أن يستلمه وأن يقبل ذاك الذي استلم به، كما جاء في صحيح مسلم وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن وقبله. فإن لم يستطع أشار بيده ولا يقبلها، والأفضل أن لا يزاحم، يعني لا يضر ولا يضارر ولا يضر الناس. أما أن يزاحم بهيئة السيرة الطابور واحد تلو الآخر وينتظر دوره ليقبل، فقد كان هذا من شأن وديدن ابن عمر رضي الله عنهما كما نقل عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أن يزاحم فيؤذي فلا، والأفضل لا يزاحم فيؤذي الناس، مزاحمة الإذاء لا تجوز، ويتأذى بهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. وأشار شيخ الأثيمين في بعض تعليقاته أنه أثر ضعيف، أنه أثر ضعيف، لكن جاء ما يقويه من الطرق فيما أعلم، والله تعالى أعلم. قال: ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر فيه ثلاثة جمل. بسم الله، هذه جاءت عن ابن عمر موقوفة عليه، رواها البيهقي، لا تثبت مرفوعة وإنما موقوفة، ويسن قولها، يسمي ولا حرج، هذا يسمى. الله أكبر ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم كبر، وهذا عند البخاري. أما اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا رواه البيهقي من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، وهذا السند سند ضعيف، الحارث الأعور متكلم فيه، فهذا سنده ضعيف. ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، ذات اليمين هذا الحجر الأسود إذا قبل واستلم وكذا، يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، لا يجوز أن يجعل البيت عن يمينه. رأينا في الحج، في العمرة والحج، بعض المطوفين أو بعض من هو يقود الحملة وهو مرشد يطوف بالناس وحتى لا ينفلت عنه ولا يضيع ولشدة اهتمامه ماذا يفعل؟ يقابلهم بوجهه ويقول ينبه من أخطأ وكذا والذكر الذي يقال وهو يطوف. لما يكون هكذا هم يطوفون وهو هكذا الكعبة تكون عن ماذا؟ على أي جهة؟ عن يمينه، عن يمينه، وهذا غير جائز، ما يصح عند كثير من العلماء مثل هذا. لا بد أن تكون الكعبة عن يساره لا عن يمينه، فليتنبه لهذا ولينبه من يفعل مثل هذا. وإن كان إذا نبهت يعني يصعب أن يقبل منك، لكن بطريقة أخرى يحاول أن يرشد هؤلاء. ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، الركن الأسود هذا، فإذا لف الركن الذي قبل الأسود هو الركن اليماني، كلاهما يمنيين لأن كلاهما إلى جهة اليمن والآخران إلى جهة الشام، ركنين الشاميين وركنين يمنيين. هذا سمي حجر الأسود لوجود الحجر الأسود فيه، والحجر الأسود حجر من الجنة، كان أبيض وصار أسودا من شدة شرك المشركين، كان أبيض قال عليه الصلاة والسلام سودته أو سوده شرك المشركين، مما يدل لك يدلك على نجاسة ونتانة الشرك، هو أشد نتانة ونجاسة من النجاسات التي يعرفها الناس. والركن اليماني الذي قبله فيستلمه يمسحه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بينه وبين حجر أسود لما يجاوز الركن اليماني، وقبل أن يصعد الحجر الأسود ماذا يقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه. الإمام مالك لا يرى التقيد بهذه الأذكار، وإنما يقول يذكر ويدعو بما شاء، ويكره أن يقيد ذكرا ما سدا لذريعة أن يعتقد بعض الناس وجوبه فيدخلون شيئا من الواجبات مما هو ليس من الواجبات، وهذا مما من أصول مالك في التوقي من البدع، يعني خشية أن يقع الناس في بدعة ما. وإن كان نقول السنة أن يأتي به لورده النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتعليم الناس أن هذا من السنة. نعم، قال يقول اللهم يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يدعو بما شاء، وكلما مر بالحجر الأسود كبر ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. هذا الأثر عند الإمام أحمد وأبي داود، وقد قال عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة، فلا تقول فيه إلا خيرا، لا تقول فيه إلا خيرا، أو من تكلم فليتكلم بخير. وفي هذا الطواف أعني الطواف أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئين، طواف القدوم أحدهما للطباع، كما جاء في حديث يعلى ابن أمية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه البغوي وهو حديث صحيح، من ابتداء الطواف إلى انتهائه. وصفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، يحكم الرداء يشوف الوسط يضعه تحت إبطه، وطرفيه على كتفه، ثم يجيب الطرف الآخر يضعه على كتفه، والطرف الثاني يرميه خلف ظهره، وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف، لأن الاطباع محله الطواف فقط، وطواف القدوم محله طواف القدوم فقط، لا طواف التطوع أو طواف الإفاضة لمن كان قد قدم قبل ذلك مكة. هذا الاطباع وهو سنة عند جمهور العلماء، ونقل الإمام سند سنيته عند المالكية، لكن المشهور عند المالكية أن هذا مكروه، أن الاطباع مكروه، نقل ذلك غير واحد كابن أبي زيد قيرواني في النوادر والزيادات وغيره. الثاني الرمل، زيادة ونقصان، زيادة نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. قل السائل يقول: الصبي إذا كان محمولا يحمل، هل يجعل البيت عن يساره؟ قال عن يمينه، لا عن يساره، يحمل الصبي ويجعل البيت عن يساره أيضا. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.